والبغال في حال الحليب ورث فيها النص، والبغال غل بجانب التحريم فيها، غل بجانب التحريم. لكن الخيل مباح كما ذكر، لأن قال الشيخ الثاني لأن الغالب الخيل تستعمل للركوب، وحتى إذا أبيح أكلها يباح بقدر يسير لكي لا تنقطع. الخيل هي عادات قليلة، والحاجات لركوبها والجهاد بها أعظم من أكلها. نعم، فما ذكر في الأكل الخيل لا لعدم الإباحة، لكن لماذا نقول؟ منافع أكثر في الركوب. ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون فيه من وسائل الانتقال، من وسائل الانتقال. وهذا جيد من المؤلف أنه ما عليه، لأنه ذكر في الدواب العام والدواب الذي تركب، بقي أشياء هم ما يتصورونها في ذاك الزمن، لذا أطلقوا. قال الشيخ الثاني القرآن يجمل في الأشياء التي لا يعرفها العرب أو ليس عندهم لها مثيل. القرآن يجمل يذكر شيء بالإجمال في الأشياء التي لا يعرفها العرب أو التي ليس لهم لها مثيل، ليس عندهم لها مثيل. مثل نعيم الجنة يخبر رب العزة بأشياء لا يعرفونها، أسماء لا يعرفونها، لكن في أشياء ما لا علم رأى ولو سمع أخطر على قلبه إجمال، أشياء ما يتصورها العقل الإنسان مهما بلغ من التقدم. أيوة، هم ما يتصورون من عقل، ما يتصورون سيكون هناك سيارات وطائرات، ما يتخيل، ربما تخيل واحد لو كان لي تزمجت البغل، لو كان لي جناحين كجناح الطير ربما يتخيل، أما مرتبة بهذا الحجم تقل 300 بعضها تقل 100 هذا ما ربما ما تخيل، هو بهذه السرعة ربما ما تخيل. نعم. أيوة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. على الله قصد السبيل بيان طريق الهدى من الضلالة، بيان الحق بالآيات إبراهيم، ومنها جائر. جائر قال ومن السبيل جائر عن استقامة الروج، فالسبيل صار هو معنى الإسلام، والجائر هو المنحرف عن الإسلام. ومنها جائر، لكن منها مؤلف راجع عليه وعلى رسم السبيل، ومنها يعني تابعنا قال جاء منها دين يهودية، قال جاء منها دين يهودية والنصرانية، منها هذا كل في مكان بذهني أن راجع على الدوام قصد السبيل رب العزة، رب العزة يسهل لها سبيل الوصول، ومنها جائر يجور عن طريق فما توصل صاحبها لمقصده كان بغيرها. الله أعلم، نبقى على تفسير الآن قصد السبيل جبين الحق وجائر الأبياء. أيوة، إيش أولى أبواب البدع؟ السبل. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تسيمون ترعون مواشيكم، مواشيكم من هذا النبت وهذه الأشجار. نعم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم

يرون الشهادة عليهم من أعضائهم. كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا لا تشهد. هل ترى شاهد نفسك؟ وكفى بالكرام كاذبين شهود. كفى. لكن الأعظم العزة يريد منهم ايش؟ أن يشهدوا على أنفسهم ويقدم على فيه، فتشهد يديه وقدميه بما كتبتا. نعم. أيوة. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. حسنة الدنيا عامة تشمل الزوجة الصالحة والابن الصالح والمركب الطيب والرزق الطيب الحلال. حسنة رب العزة يعطيه من حسنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. نعم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك جزاء كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيبين وطيبين من الشرك طاهرين من الشرك زاكي أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم زاكي أفعالهم وأقوالهم طيبة. قال الشيخ السعدي طابت قلوبهم وطهرت أفعالهم وأقوالهم نفسها. فلما طهرت قلوبهم من الدنس والخبث نعكس هذا على جوارحهم. نعم. أيوة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الملائكة تأتي قبل الله وأمر ربك يوم القيامة كيف أعلم؟ نعم. أيوة. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فالمهاجر لهم في الأرض إكراما كثيرا وسعة. الله عز وجل انظر كيف الصحابة لما هاجروا إليهم كيف رب العزة فتح عليهم في الدنيا وجاءت الأرزاق كل مكان مع ما ادخروا بالعزة لهم في الآخرة من الخير وخير الآخرة لنبوء أنهم في الدنيا معاجر الناس قديش الأموال سيعيش على غيره، رب العزة متكفل برزقه، قد يعاني أول الأمر لكن رب العزة يفتح الباب ولا يجر الآخرة أكبر، يستحضر هذا الذي يهاجر يترك بلد الكفر والذي فيها هذه المرأة وهاجر يستحضر الآخرة ولا يجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم أيوه. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. باش السالي فما فات عبد خيرا إلا لعدم الصبر وعدم صدق التوكل. ما فات عبد خير إلا بسبب عدم الصبر وعدم التوكل. نعم أيوه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو يأخذهم في تقلبهم في الأسفار في اختلاف إقبالهم وإقبالهم أو يأخذهم على تخوف. إيش فعلتم على تخوف؟ نقص ايش يعني؟ ان ينقص من اطرافهم ونواحيهم شيئا. ان ينقص من اطرافهم ونواحيهم شيئا بعد شيء حتى يهلك جميعهم او ياخذهم على تخوف. تخوفهم يقال تخوفهم الدهر كذا بالضبط وتخونهم اذا نقصه واخذ ماله وحشمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عليم بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. إن الله عليم بالظالم ليس نسيان يمليه حتى إذا أخذه لم يفلس. نعم أيوة. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. يعني ذات اليمين وذات الشمال ينتقل الظلم والفيء يطلق على الظل ما بعد الزوال فبمعنى رجع الظل الى الجهه الاخرى يعني فرجع فيء فيء فيء عن اليمين والشمال سجدا لله تسجد هذه الظلال لله ناقصه في الارض. نعم ايوه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كل الخلق مطيع لله عز وجل لكن هو قال ما ولله يسجد ما وما لغير العاقل. فلماذا تسجد لله ما؟ اي لا قالوا لا لا لا لا حكم للغالب الغالب الجمادات. والله اعلم كيفية سجودها لله عز وجل نؤمن انها تسجد وما نعرف كيفية الجمادات ساجد لله ومسبحه تذكر رب العزة ولكن لا تذكرونها تسبيحا. ايوه. فقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي ترهبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطت السماء وحق لها ان تقط اطت السماء وحق لها ان تقط ما فيها موضع شبر كانه شبر اربع اطار الا وفيها ملك قائم او راكع او صلاه. أخذ السماء وحق لها أن شدة ايش؟ من كثرة الملائكة التي عليها. نعم ايوه. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. واصبا يعني دائما ثابتا. وما في إله ثبت دينه إلا رب العزة. قال فإذا طاعت له سبحانه وتعالى لا تنقطع. نعم أيوه. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تضجون وتصيحون لحاجتكم و ايش قال؟ للدعاء والاستغاثة. تضجون وتصيحون. نعم ايوه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قال لا لا من العقل يا شيخ العقل يعني عقل التمرين هذا. نعم ايوه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يعني جعلوا الملائكة بنات الله عز وجل وجعلوا لأنفسهم الذكور. فكان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من سوء ما بشر. هل يمسكوا على هون أم يدسوا في التراب؟ على هون أم يدسوا في التراب؟ نعم أيوه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. قال يا هود يعني حوار وذلة يكون ذليل صاحب الأنثى يتخوف أن يعير بها فيقولون يذهب بها ما أدري خفي عن أمها أو غير ذلك فيدفنها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت يعني انهم جهل. ايوه. للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. فالذين لا يؤمنون بالاخره هم لهم مثل السوء سنه السوء من الاحتياج للولد ولله المثل الاعلى. قال الشيخ السعدي كل صفه كمال هي لله عز وجل أحق بها سبحانه وتعالى ولله مثل الأعلى. لذلك هنا أيضا القاعدة لا يعني كل صفة كما يمكن في المخلوق يعني يمكن لابد مقيدة عن جوزك رب العزة بها فالله أحق بها. كل صفة كمال في المخلوق يمكن أن يوصف رب العزة بها. المخلوق القوة رب العزة أحق بهذه الصفة وله الكمال في هذه الصفة القوة والكرم والجود وهكذا. نعم أيوه. بهذه الصفة على هذا القاعدة ولله مثل الأعلى. أيوه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فيجعلون لله ما يكرهون منه وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم حسنة، حسنة يعني قيل الجليل وقيل الجنة، أن إذا رجعنا إلى الله نحن نستحق الجنة. أن لهم نعم لا دار حقا، أن لهم النار في الآخرة، وأنهم مفرطون. إيش قال مفرطون؟ مسرفون، مفرطون، منسيون، مفرطون، مش الفرط مقدم، مفرطون، مسرفون، إذا كنا مفرطون، مفرطون مسرفون، إذا كتبنا صح، اليوم ما عرفنا حتى وقال الله بس، مفرطون، بكثرة مفرطون، وإذا قلنا بتشديد الراء وكسرها مفرطون مضيعون، وإذا قرأناها بفتح الراء وتخفيفها مفرطون منسيون في النار، معجلون في النار، مفرطون معجلون. نعم أنا أعطيكم على الحوض. لا ايوه تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك تبين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. بئس الولايه، ولايه الشيطان، وسائر كان وليه الشيطان في الدنيا والآخرة، ونعم من كان وليه رب العزة في الدنيا والآخرة، نعم في الولاية ولاية رب العزة. نعم أيوة. والله أنزل من السماء ما أنت أحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لذلك احذر الشخص من شياطين الانس والجن الذين يضيعون امره وينقصون وقد يذهبون عن ولايه الله عز وجل، يوقعونه في بغضاء الله عز وجل، يبغضوا رب العزه، اضاع الله في الانتصار لشياطين الانس والجن ويرضى شياطين الانس والجن. نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال البغوي تابع معي من بين فرث، وهو ما من فرث من ايش عندكم؟ ثقل، غلط ثقل من فرد السفل، السفل كذا السفل، فإذا خرج منه لا يسمى فردا، إذا خرج فرد إذا كان داخل كرش فرد سفل، فإذا خرج منه لا يسمى سفلا، وهو ما بيصرش من السفل، فإذا خرج منه لا يسمى فرسا، رو باع. وسبحان الله اللبن يعني بين الفرس وبين الدم، فيخرج هذا الشراب الصافي الأبيض، لا تخالطه لتونة الفرق ولا حمرار الدم، فيا وسبحان الله لو جاهد الشخص العملية ربما ما يشرب كيف اللبن داخل كيف خرج ربما ما يشرب، لكن لما يراه جاهز في إناء زجاجي جميل يا سلام يشرب يشرب يشرب نمسى صلب طيب في الإسراء بين اللبن والخمر، فاختار اللبن، إيه اخترت الفطر لو اخترت الخمر رواه المال. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن ويقول في كل طعام ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم بارك لنا فيه وابدلنا وابدلنا خيرا الا اللبن وزدنا كذا. ما في ابدلنا انا اقول الله ابدلنا اللبن اللبن يقول وزدنا منه ما في يعني افضل من اللبن ومن اخر. نعم ايوه سائر عن الشاردين سبحان الله سبحان الله الا اللبن مغذي. نعم هنيا يجري على السهولة في الحق سائر عن الشاردين. نعم ايوه ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعملون. من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا سلفوا بمعنى سكرا قيل سكر خمر سكرا وهذا قال المنسوخ بآية التحريف. قال الشيخ السعدي سكرا كل ما لك من الطعام والشراب هذا قال أرجح كل ما لد من الطعام والشراب يسمى سكر حلو سكر ربما سميت الخمر سكر فيها لما فيها من حلاوة لكن تذهب بالعقل تذهب بالعقل. ورزقا حسنا هكذا سكرا ورزقا حسنا هم الرزق الحسن اذا قلنا الخمر خمر الرزق الحسن بقيه يعني الاكل والمطعومات الشهيه على مهلك. ايوه فأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فإلهام وحي إلهام ألهام رب العزة ملهم النحل تتخذ ليش تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون قيل ما يصنعه بنو آدم بيوت النحل يصنعون بيوت النحل وقيل ما يعرشون من عروش العنب الكاظ يسمى عروش فتأتي النحل وتعيش تتعلق. نعم ايوه ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهنا محافظة في العسل ومنافعه فوائده هذا كنا أعطيناها في شرح مسلم موجودة عند الأخوة اللي حب يقرأ فيها فيه شفاء للناس فذكرنا ما كان هو على عموم شفاء أم المقصود من ناتبه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل الجزيرة أو يخاطب أصحاب أمراض معينين لكن ذكرنا أن راجع العموم في شفاء يكون مع غيره بالتخفيف من شدة بعض الأدوية بالترطيب بدفع مرضها. وأما ما ثبت من بعض الناس نقل بعض الأخوة كان يشرب ويقي هذه حالات شاذة قد يكون بلاء من الله عز وجل عليه هذا اللي يقي العسل هذا يعني بلاء من الله حالات شاذة لا يقام عليها. نعم ايوه والله خلقكم ثم يتوفاكم منكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد عقله أو كل شيء قبل العمر أرجعه وهو نهار كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. سبحان الله، العلم العظيم يعني يكون مرتبط بالدعاء. كان أنا وشخص عملنا عملية رباط، فأعطونا عكاز، فبدأ نمشي بدون عكاز. قال اتفضل به. لماذا؟ قال تحتاجه إذا رجعت إلى أرض العمر. قلت لا، هذا مخالف للحديث، فأريد أن أرد إلى أرض العمر. فعلا اللي عاش مع شخص رد إلى أرض العمر يتمنى أنه ما يكون مثله. قلت لي قريبة لي غدا ربما أنت تصيرين مثل أبيك، لأنه رد إلى أرض العمر. أصلا إن شاء الله أموت قبل هذا. لماذا؟ يغسل والكل يعني هذا يتعرض وهكذا، إلا بعض أقارب اليوم عندهم صلة رحم قوية ولا معروف. من يتحمل كبير السن غسيل ولزوم لازم 14 ساعة وغير ذلك من الأمور، يخرج من المنزل قد يكون يخرج عيال قد يكون كذا، خلاص مع كبر السن. أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. الله فضل بعضكم على بعض، بطل ببعض رب العزة وضيق على آخر. فما الذين فضلوا براس رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ هؤلاء الأسياد الذين عندهم رزق وعندهم عبيد، هل سيجعلون عبيدهم يساوونهم المال والنساء؟ لا، قلت هذا عبد ما أعطينا. فلماذا رب العزة جعلكم خلقه يساوونه؟ رب العزة ينكر عليه. قال مثل ضرب رب العزة أن كمان لا ترى أنت أن عبدك يساوي في المال والرزق والنساء وغيرهم، كذلك يجب أن تنبه رب العزة أن تشرك معه وغيره. نعم، أيوة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، لا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال لا يستوون الكافر عند حفظ البغوي كتب العام، المفروض يصير الكافر العام ما يجوز نفسه ما كتب الكافر العام خلاص الكافر العام، والمؤمن مطيع كذلك. هذا الذي هو عبد مملوك لا يقدر على شيء ما يستوي هو مع من ينفق بالليل والنهار سرا وجهرا، ما يستوي. كذلك الكافر لا يستوي مع المؤمن. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالحمد لله أكثر الناس كفار الله لا يعلمون أن هذه الأصنام لا تملك ولا تضر، وأن رب العزة يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ كذلك لا يستوي هذا الرجل أبدا أصم ما يحب كل على مولاه كفر أين ما يوجهه لا يأتي بخير، هذا يأتي بكذا ما يحب. هل يستوي هو ومن يأمر نعم ومن يأمر بالعدل؟ قيل هو الله عز وجل يأمر، قال المتكلم يأمر التوحيد وهو على صراط مستقيم. وقيل المثل للمؤمن الكافر، المؤمن هو الذي يأمر بالتوحيد والكافر لا يأمر بشيء، كل ثقل مفسد تعتبر كل شرور هذه على وجه الارض الحاصل اللي يسوي كفر الكفار وعصيان الاصنام، كل ما يحصل من البلاء ونقص النعم والمصائب نفس الفساد في الارض. نعم ايوه. ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب، ان الله على كل شيء قدير. يعني امره اقرب بل هو نعم ايوه. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كذلك الله الحمام مين يمسكها في السماء؟ الله عز وجل أعطاها قدرة، خلق لها جو خفيف جسم خفيف وأجنحة قوية، أما لو كان جسمها عظيم وأجنحتها صغيرة ما تستطيع. شوف الدجاج والهذا البط ما بعض الطيور ما يستطيع، ليش جسمه نعام جسمه عظيم وأجنحته صغيرة؟ وكل خلقه بعض الطيور لحكمة، لو كان النعام بطيئ الله يعين، لكن لازم نختبر في البيوت. وكذلك الطيور هذه العظيمة عظيمة الجسم ما تستطيع خلاص تطير، والصغيرة ما تطير تجلس حتى ما تشبع، هذه الصغيرة عصافير. أما الحمد لله اللي ما يطير يعني يتغذى من بين وعدم. طيب والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، قال كم الكلام وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني قال أن جعلها رب العزة قبل خروجكم في بطون أمهاتكم، لكن تسمع ولكن ما يفهم شيء ويبصر وما يفهم، ثم رب العزة يقول إكراما شيء فشيء شيء فشيء. أيوه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أتاتا ومتاعا إلى حين. فهذه سهلة للتنقل، جلود الأنعام بيوتا خيام، سابقا الرحل يذهبون من مكان لمكان وإما في مطر يتحركون، ورب العزة يختار لهم من هذه الأنعام خفيفة للحمل. أما لو كان بناء فقط الطاغوت إن شاء الله كيف كل مرة يجلس كل مرة ينتقل، أما أنا لا، وإما في سحاب توجه قيمهم وبقاهم وابنهم

الباب لشيء الذي يحتاج إلى القلب، تتكرر على القلب الأمور عظام، أمور الإيمان، التحذير للعذاب، والقصص التي يحتاج إلى القلب كرر ظنيا. كذلك لما قضى جمع القرآن رب العزة جمع القرآن الألفاظ القليلة التي تحتوي على المعاني الكبيرة تكون كقاعدة آية، ربما تكون من ذلك كلمات لكن تحتوي على معاني مجللة حتى تصبح كقاعدة، مثل الآية الثالثة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه آية الشيخ السعيد شملت كل ما هو به ونهت عن كل قبيح، شملت الجيات و ذكرت وأمرت بالمأمورات أو وجبت المأمورات. إن الله يأمر بالعدل، قال الأنصار، الأنصار بالأنصار بالإنصار العدل، العدل تعرف العدل عام تعدل مع بعضك، تعدل بينك وبين خلقك، عدل السماء عدل والإحسان. ذهب الشيخ السعدي أن العدل في الواجبات والإحسان في المستحبات، فالمستحبات والواجبات شمل الدين كله. هذا قبيح بين الخالق وبينه وبين الخلق وإيتاء القربى صلة الرحمة. سبحان الله. وينهى عن الفحشاء، الفحشاء قال ما قبح من قول الفعل كالزنا والكبر والسرقة، يعني كل الأقوال والأفعال القبيحة شملها معنى الفحش. السعد جاء الفحشاء في المحرمات العظام يعني، والمنكر في المعاصي بقية المعاصي، والبغي الاعتداء على غيره البغي يشمل قال الكبر والظلم. فهذه الآية شملت ايش؟ جمعت كل من هي والأوامر يعظكم لعلكم تذكرون. كم كلمة الآية؟ ست كلمات، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ست كلمات. نعم أيوه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فيقسم، يقسم بالله يمين أن لا يخيب الوعد، إذا كان ضعيف يوفي بالوعد والميثاق لا ديانة إنما خوفا، إذا كان قوي ورأى أن مصلحته وعدم الوفاء نقض العهد. ورب العزة يذكره بالوفاء بالعهود، نعم وعدم نقضه. أيوه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالذين قضوا أنفسهم من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون ما يبلغكم الله به وليبين لكم وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذا الذي وعده كالذي امرأة تنسج ايش؟ الآية؟ غدر تغدر تغدر تغدر تغدر خيور لما تنتهي بعد ذلك تنتهي أم كان رجوع للتمام الذي أتمت ترجع. كذلك هذا الذي يعطي الوعود المواثيق بالنظر يذهب عن حسنها وما يجب عليها نقط يلتزم بعهد وينفق أن تكون أمة أرضى من أمة. كان العرب يواعد ويعاهد أمة فإذا وجد قبيلة أو يعاهد قبيلة أن أنا حليفكم وأنتم حلفائي نتناصر فإذا وجد قبيلة أكبر وأعظم قال لا أنتم حلفائي هيا نقاتل هذه القبيلة فينقض العهد مع القبيلة الصغيرة ويتمسك بعهد قبيلة كبيرة وإذا وجد أكبر وأقوى ذهب وهكذا ما يجب يعرف والعهد أي نعم أيوه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب دخل جعلهم ايش غلط وخيانه سلم للخيانه والغلط لا ايمان هذه نعم ايوه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الشيخ الثاني الزهد الحقيقي بعض الناس يظن أن الزهد هو الجوع والتكهن وعدم أخذ الطيبات. لا قال الزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع وللدنيا. الزهد الحقيقي قال هو الزهد فيما يبقي ما لا ينفع في الدين والدنيا والرغبة والسعي في كل ما هو نافع. الزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا والرغبة والسعي في كل ما هو نافع هذا هو الحق. أما الزهد أنك تبتعد عن ما أباح الله عز وجل من الزواج ومن المال الحسن الطيب والذرية الطيبة هذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض الصحابة الذين قال ما أنا أحدهم فلا فأصوم أبدا في رواية لا أكل لحم أبدا. آخر قال لا أتزوج النساء. آخر قال قوم الليل أبدا. قال ما أني أقوم وأصوم وأصوم وأجزم للنساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم أيوة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة حياة طيبة في الجنة وفي الرزق الحلال الطيب. بعض قال هي الجنة لا غير هي التي فيها حياة بغير منغصات طيبة. أيوة فإذا قرأت القرآن فاستعذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أتفهم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. حجة ولا ولا. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذي قالوا في حبال الشيطان. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت منذر بل أكثرهم لا يعلمون. فقل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وله حكم حكمة ما تعالى فيه إنزال آية ثم نفسها لآية قد ينسخها رب العزة بأجر أعظم بعمل آخر. المهم الآية التشريع الجديد أفضل من التشريع السابق للمؤمنين، أفضل خير لهم في الثواب ولو كان في عمل ذلك خير لهم من حيث التخفيف تكون رخصة وهكذا الناس ما نشوف علم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فلن رجال فلان من النصارى وفي فلان من الفرس وفي فلان غلمان موالد. رب العزة قال الإنسان الذي يحيون إليه يميلون ويشيلون إليه تتهمون محمد صلى الله عليه وسلم يقول عنه أعجنك هذا الإنسان عربي مبين. كيف لا أعجنك يأخذ منه هذا الكلام العربي المبين ما لأنها أنكم أنتم كذب. أيوه إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه ولكن من شرح بالكفر صدرهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. واجمع العلماء من اكل ان ليس عليه شيء. اما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال يا رسول الله اكرهني الكفار فشتمت قال نعم بفرض كيف تجد قلبك؟ قال اطمئن به. قال نعم بفرض ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مكة هذه القرية رب العزة صلى الله عليه وسلم اللهم سنين كسنين يوسف

له خير من الصابرين. صبر العبد أعظم. نعم أيوة. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صحيح عبد الله. نتوقف اليوم إن شاء الله عند آية الخواتم. جالوت ايش قال قبيلته الجنيدي الخزري الخزري جالوت الخزري هو الذي قدره داود عليه السلام، وكان استولى على تلك المنابر من بني إسرائيل وقتل فيه جالوت الخزري. وقول آخر إيش من؟ مختنصر. قال وهو أصح مختنصر، هو المشهور مختنصر، هو الذي رب العزة سلطه على بني إسرائيل وهزم بيوتاتهم وقتلهم في البيت المقدس. نعم ايوه. على الاستاذ الثاني ايوه على الاستاذ الاول Thank you. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صحف أعمال كل شهر هو يقرأها. أيوة بكافة أنواع الإحسان فإذا كان احتاج لمال ما يحكي كسر إليه من الخوف، إن اغتنوا بالمال واللاحة ويريدوا كلمة جميلة فأحسن لهم من الخوف. أرادوا الوزن الأنس أحسن إليه من الزيارة، وهذا لجميع أنواع الإنسان وما يحتاجان. نعم أيوه. فلا تقل لهما أف، قال أف، قال أف، أف كلمة كراهية. قال أصل التف والأف اللص الذي بين الظفور، الظفور تف وأف. وبعضهم قال الأف ما يكون عند المغادرة والتف ما يكون في الأصابع، أقوالها المهم أشياء قدرة. تف أف لا تقل لهم أف ولا تف، كلمة تنكرها يقولون كلمة تضجر، لكن كان يرجع لأصلها معناها كلمة تضجر أف. نعم أيوة. إيش أدنى الكراهية؟ أدنى الكراهية. نعم بعضهم يقول نعم لما يجي هنا يقول ما قلت يعني قريبة قريبة فيها تغزر طيبة فيها تغزر. أيوة. جانبهما خضع لهما لا تمتنع عن شيء يحبانه. وصار بعضنا سبحان الله مضرب مثل بالفرس، صار إذا أراد أن يمدح شخص يذكره فلان يقولون هذا بره بأمه كبر فلان بأم، صار مضرب مثل. ها ويس الله العقيل والبخاري يضاعفون قصة أويس، يقولون لا أقرأ لها مسلم، مو في مسلم يقول أنا أحكي عن البخاري والعقيل ما أحكي عن نفسه. طيب أيوة. أبو هريرة كان من البارين في أم الصحيح. أيوة. هذا من الفرق كون يسرع لهما من الفرق. ورد الحديث لا يدخل الجنة من نال ولا عاق ولا مذنب خطا لا يدخل الجنة. نعم. وربكم اعلم بما في نفوسكم من العقوق، سبحان الله. يعني مهما جئت بصيغه حتى لو ما فيها عقوق، لكن من قلبك عندك فجر ربك يعلم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أيوة. أواب رجع إلى الله. أيوة. بعد كثير في المعاصي أو وضع الأموال بغير موضع كذلك هذا يعتبر تفريط. الناس قد محتاجة لدرهم وأن ترى بالشيء ومنغمس في الأشياء التي لا طائل تحتها. شخص عنده أداء قال عندي أداء في المنزل مش أداء يعني يحتاج إليه، لا تحف بنصف مليون والله تجمع الدنيا ثريا حيوانات ايش يسموها محل نطاق هكذا اشياء لا طائل تحتها. نص مليون الله سبحانه. ايوه. ان الذين كانوا من الشياطين فإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فارجهم إلا ما يسر لك مال لأقاربك، وقل لهم كلام حسن ووعد حسن، إن جاء شيء إن شاء الله نعطيكم، ما كان كلام حسن. أيوة. يعني لا تنسى المخل ولا تدفع كل ما في يديك بعد ذلك يأتيك محتاج من أقاربك حتى ما تجد ما تعطيه، أنفق كل ما في يديك وأتلوم نفسك ويلوم غيرك. نعم. أيوة. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فلا تقتلوا أولادكم خشية إلهٍ وارزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأً كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الشيخ التالي النهي عن قربان الزنا أبلغ من فعله. لا. أبلغ من النهي، النهي عن قربان الزنا أبلغ من فعله. النهي عن لا تقرب الزنا. أبلغ. إيه صح. إيش قصرت أنا؟ نقلت غلط. أبلغ من النهي. لماذا؟ لأن النهي عن قربان نهي عن فعله وعن النهي عن أخلاقه. مقدمات نظرة فابتسامة وموعد فلقاء. وهو قال فاحشة في الشرع والعقل والفطرة. في الشرع اعتداء على النواهي لأنه نهي رب العباد عنها ابتسامة، وكذلك قال الشرع اعتداء على حق الله عز وجل، واعتداء على حق المرأة. المرأة حتى لو هي موافقة صغيرة عقل لابد ما تمشي معها، لأنه في اعتداء على أسرتها واعتداء على زوجها، كذلك لابد أن تزجرها وتتعبها وهكذا. الله المستعان. نسأل الله العفو والعافية والسلام. في كذلك صورة اختلاف الأنساب، اختلاف الأنساب. أيوة. اقرأ حاجة شوية. أيوة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق القتل إنه كان منصورا. فوليه جعل العز له قوة بالسلطان، السلطان يوكله من الاقتصاد من قاتل وليه أو يعطي القتل، السلطان له سلطان فلا يسرق القتل، هذا ولي الجن لا يقتل غير قاتله، ولا يقتل كذلك بالتمثيل. وايش بعد من الاشراف؟ يقتل الجماعة بالقتل، يقول لا ما يكفيني ان واحد من قبيلتهم اقتل مجموعة وهكذا. ايوه. فلا يسرق القتل إنه كان منصورا بحكم الله عز وجل، لا أن ولي لا ولي ينصره حتى يستوفي حقه. نعم. أيوة. بالذي يحسن التجارة، بالذي يعني ما فيها خطر في الغرب تنمي المال له. نعم. أيوة. وأخذوا من الذين وجبوا من قسطاس مستقيم لا يخيبوا عنه تأويلا. وجبوا بالقسطاس، قسطاس قيل الميزان وقيل العدل. قال الشيخ الثاني فيه النهي عن كل غش، والأمر بالنصح وصدق المعاملة، النهي عن كل الغش، وزنه بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. عاقبة. نعم. أيوه. قال البغوي يسأل هذه الأعضاء، تسأل ماذا صنع بها هذا الرجل، وقيل هو يسأل عما صنع بهذه الأعضاء. نعم. أيوة. قال بغوي مشى على العقل وبدأ تمشي، قلت شو بدي يمشي مثلي، ثم هذا ما يجوز، هذا الذي يمشي هكذا رجل غير طيب، ثم يعتدي على الصغار، بدأ أضربهم على رأسهم، قالوا هذا شرير صح، ذو شرير، بعد ذلك قد يمشي على أطراف أصابعه وتبخت بعض الناس يعني صدر الأعمال وإيش قال الأرض شقي ما حد عليك أدري أدخلنا مصري على هذا الشقي هذا أنت يا من تمشي هذه المشية لم تخرق الأرض قيل بالعقل لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال في مخلوقات من مخلوقات الله أعظم منك. نعم. إيش نقول؟ هون عليك، هون عليك. أيوة. كل ذلك كان عندي وعند ربك مكروها. صفات سابقة التي نهى رب العزة. أيوة. نعم. الوصول إلى طريق الحق. وقالوا أين